وقد يكون روح السور السودين يوسف انطاي لأعداء التوحيد توحيد كمركة عدوية ديسة علوم علميين يوسفين كثيرة فربضا وكتب يكتب يوحجج دليل وحافظين هيتان بسوسودة قال تعالى إلهي وحول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم مركة يوتمي رسلهم رسلهم بالبينات الدليل عاد على يولتهم فرحوا وفرحين ما هيكو فرحيا بما عندهم من العلم وحي أكتوذ أهاضي بيكو فرحيا ومن العلم علم أهاضي صاص بيكو فرحيا مركة وحلة المامي علم يكو فرحين من هاي السيب ايوه اسمع كبير لكن علم قاسي واباطيل يشوف هذه وحلم اذا ما كيتلو اذا عرفت ذلك هذا صاغرته وعرفت صاغرته ان الطريق الى الله تعالى وعرفت أذكرتان الطريقة مركا وضد إلى الله إلهي مركا الله يعني مركا مريا تعالى كري لا بد له إن يهرتل أوصهي من أعدائه عدويه قاعدين عليه وضد فرديا وضد قار فرديا وعلا إن يمركا كران وشك إلهي فرديا وددك كوي عنا يكوات إن يكران وإن دوبا إذا عرفت ذلك وعرفت هذا سرعة قرصة آهد قرصة وضد إنع الفليان ويهرتل أطا إنع الفليان وكشوغان أهل فصاحة عالكاسو فصاحة وصاحبة أسمي شارنو يو علم علم وصاحبة وحجاج أدلاء وصاحبة فالواجب عليك وحكو واجبة فالواجب عليك وحكو واجبة وكركاك واجبة أنت علم إنا دقاسو من دين الله دين سيله إنا كبرت وكأغاث ما يصير وحكون نقنية سلاحا لك هب أذب أكون نقنية تقاتل به هؤلاء الشياطين أطلب دك على ما يصير الشياطين طب. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى هذا الصدع قرص أنا تقرص وضد إلهي ملك الله مريا لابد له إنه ارتلوته من أعداء عرض وقاعد عليه وضد فردي آل فصاحة ناس مشار نمو صاحبة وعلم يعلم وحجج يدل له صاحبة انت سبعين اتنان هجاد وقات فالواجب عليك وحقوق واجب أن تعلم إنك كأغات من دين الله دينت إلهي إنك كأغات ما يصير وحقون نقنية سلاحا لك هو بأذي وحقون نقنية تقاتل بها صدق قال لهم أذكر الله قال لهم هؤلاء الشياطين الشياطين تات الذين كاسوا قالوا يري الشياطين تاسوا قالوا يري إمامهم إمام كودي ومقدمهم يا كودي مركا يعني سقوه هرمريني أما النار سقوه هرمريني لربك ربي قاوه كوير عز وجل إلهي مركا وحويه غالب نقوي وجل ويناي لا قعدن لهم صراطك المستقيم وإبليس لا قعدن أفريستي أفريستي أفريستي لهم يقع صراطك المستقيم وضد هذا الصوص أفريستي إبليس بأورانيه ثم دعنا لآتينهم كغائمات من بين أيديهم حق وضهره يو من خلفهم حق وضه الضمد وعن أيمانهم حق وضه مذيقيسة وعن شمائلهم يبدحيل وضه كغائمات ولا تجد أغان ميسي أكثرهم بدن كودوا إنيهين شاكرين قار شكر النقية وجدوا بمعنى وجدان وعلم بيو لما مسعول بيقاضني مركا ولا تجدوا بمعنى أي ولا تعلم أغان ميسي وجد مروح النقصة صادفة بالنقصة وصادفة ديت مفعول كريه استقاضة فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم ذا عفة مفعول كريه قادم أي إن تجد إن تصادف هذا هي شوف صادف النقصة هل مفعول مرغم كان وجود با مركوي هاي مصدر فيه وجدوا مركوي تقاضي بمعنى علماء وجدان باوي هاي مصدر كيدو لما مفعول بين قاضي نساء ثم باب كافي كميسي ولا تجد أغان ميسي أكثرهم بدن كودو شاكرين إيهين أغان ميسي مركا وحوالي غرور وقود لارتي منك يعني إبليس اللي يلاهده إنه وطلع قوين أيوه فريطان أيوه أو ذاتك كوي عنه جاس والبنك قايمان أيوه بدي ملك هر يعني بيب geed kasta waa kaga iman, kor kagama imanaya baa xagga koraysa kagama imanaya baa. oo xaggaas waxa weeye korka markaa rabbigood baa ahaaday sida ibnu cabaas ba kasoo aroortay inuu ku fasiray. ibnu cabaas ba sida ka sugnaatay waxa weeye ilaahay baa ka koreeya marka, maadaama ilaahay markaa uu koreeyo yacni markaa raxmadda ilaahay iyaga ma kala dhex geli karo oo ma kama awdi karo, marka waxa weeye hareer uu kaga imaa. walaakin hase ahaatee buu sheikhu ku yidhi idaa aqbalta cala allahi, haddaad ilaahay qaabisho aad xaggiisa ujeesato, wa asqayta aada u dheg raariciso, ilaa xujaji illaahi daliilada ilaahay iyo xujooyinkiisa iyo wabayinaatii adiladiisa cadcad, falaa takhaf walaa taxzan ha baqid hana murugoon, ina kayda shaytaani kaana daciifan, dhagarta shaytaanku waxay ahaatay mid liidata oo daciif ah. marka waxa weeye kaama qaalib noqonayo shaytaan, waa haddaad shardigaa yeesho ilaahayna aada qaabisho u tadarucdo oo xaggiisa markaa u cibaadaysato, misena xujooyinka ilaahayna dhegaysato, maxaad ku qaabishay markaa? cilman wa camalan, camal baad ku qaabishayo iqbaal baad la timi ilaahay aada qaabilayso u cibaadaysanayso isaga u tadarucdo, ilaahay waa ku gargaaraya markaa ku wajinna. cilmi baad la timi oo xujooyinka ilaahay baad u dhakaaricisay, markaa labadaa shay haddaad la timaado cilmi iyo camal ah dee waxba kaa qaadi maayo shaytaanku, iyo inaka ida shaytaani kaana daciifa. walcaamiyu ka caamigaa bimacnaa jaahilka ah, caamiga waxaa laga keenay min alcumuum, cumuumkaa laga keenay, waana cawaam kale marka yacni lagu jamciyo alcawaamu. cawaamu waxa weeye sida loo badiyo miimku waa xidayn, marka sidaas la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa cumuumkaa laga keeno waa dadka badankooda, dadka badankooda juhala ah, markaa jahliga halkuu uga timi waa taas, halkay uga timi jahliga waa taas. marka wey qaar yidhaahda min alcumi baa laga keeno miimku ma sheedno, waxa weeye marka isaga waxaan markaa waa indhalaantii xaggiina marka isaga male waa jiraan maanta, laakiin sida hore adharo yacni loo badiyo. marka walcaamiyu ka jaahilka oo min almuwaxidiina marka kamid a muwaxidiinta huwa marka ahlu tawxiidka yaqlibu waa ka qaalib noqonaya alalfa kun oo min culamaai haulaai lmushrikiina, mushrikiinta culamadooda kamid a. kama qaala tacaala siduu ilaahay marka wuri waina jundana ciidankayagu waxa weeye waina jundana ciidankayagu lahum alqaalibuuna, yacni marka waxa weeye iyaga ayaa marka waxa weeye ahaaday huwa marka yacni marka qaalib noqonaya. waina jundana alqaalibuuna yacni ciidamadeedu waxay yihiin kuwa qaalib noqonaya oo lahum iyaga ayay ka qaalib noqonayaan, kuwa kale ay ka qaalib noqonayaan. fa jundullahi ciidanka ilaahay hum alqaalibuuna kuwa qaalib noqonaya weeye, bilxujati xujo daliil bay ku yacni qaalib noqonayaan, iyo wallisaani yacni carab oo dood oo dayaan ah bay ku qaalib noqonayaan, xagga dood iyo dayaanka qaalib bay ku noqonayaan. kamaa annahu siday markaa iyagu u yihiin alqaalibuuna kuwa qaalibka noqonaya, oo bisayfi wasinaani yacni seefta iyo warankaba sida qaalib u noqonayaan, laba mid ba ilaahay waa ugu gargaaraya marka la yidhi waa qaalib noqonayaan. galabada laba nooca, galabada baa laba nooca, inay xujada iyo bayaanka ku qaalib noqdaan, iyo inay seefta iyo gacanta marka isagaa ku qaalib noqdaan, labada qaybood ba marka isaga waxay markaa waa ku rumoobay. laakiin waxaa la yidhi midna waa mustamir, midna waxa weeye fii bacdi alaxyaanna waa imanaysaa, fii bacdi alaxyaanna waa dhici kartaa in la waayo. ta mustamirkaahi waxa weeye waa ta markaa xujada iyo bayaanka inay ku qaalib noqdaan, si kastoo looga gacan sarreeyo ahlulxaqu bayaanka iyo xujada qaalib bay ku noqonayaan. laakiin ta kale ee ku saabsan inay gacanta markaa sare iyagu yeelanayaan xagga yacni awoodda, taasi waxa weeye xaalaadka qaarna way jiraysaa, xaalaadka qaarna waa la waayay, labada xaal yacni mid walba waa dhacay. sidaas aawadeed bay u dhacday rusushii ilaahay qaar ka mid a in la laayo oo la dilo, in fara badan oo marka isaga ahlulxaqaana in la tacdiibo oo marka isagaa la dhibaateeyo, oo laga yaabo asnaanta qaarkood in markaa waxa weeye gacan sarraysa inayna yeelan marka isaga ahlulxaqi inayna yeelan marka ta noocaasi ma tilmaamaysa haddii marka ay yeelan waayaan waqtiyada qaarkood gacanta sarreysa in la yidhaahdo ballankii ilaahay maxaa ku dhacay in la yidhaahdo ma ee waxa weeye yacni xujadii qaalibka ahayd mar walba yadu sii kulli xiinin waa jirta laakiin ta ku saabsan gacanta qaalib noqoshadeedu iyadu marka isaga xoe qad takuun fii bacdi alaxyaan waqad laa takuun inay jirtay inay jirin mid walba su mid waliba waa marka isaga waa dhacay وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح مركا هدبا كاحو جوين كإلهي ودك رارعي إلهينا قافلي عبادة دي شو تشيستي اللو بقي ما يه إن كلبا ما هي عبسده وحيد الخارن صلى الله بقي على الموحد كي موحد كاها التوحيد كفسقنا الذي كاسو يسلك الطريق وضب الراعية وليس معه السلاح وحبنا أنوضا وحبنا أنوضا وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء إلهينا وحينا قبل الذي استيكركينا بكتابه كتاب كيسي الذي كاسو جعله وكيالي تبيانا من عضينا لكل شيء شيء كسا وهدى نحريس وكيالي ورحمة وهدى هنون وكيالي ورحمة يعني نحريس وبشرى بشار للمسلمين المسلمين سوقيا كتاب كاسو إلهينا قبل الذي فلا يأتي إمن مايو صاحب باطل مد باطل الصاحب ولي إيمان ما يدي حجة دليل إيمان ما يدي دليل في شيء سنة ولي الله إيمان ما يدي إلا هدول لي ما دنا وفي القرآن القرآن كفوس جيها إما ينقضها وحبرين إياه ويبين عطيني بطلانها باطل لمدينة قرآن كان له ذهلية كما قال تعالى سلو إلهي مركاويلي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كول يعني كول من ما يان بمثل تصالك كول ما إمن يان إلا هذي كولي ما دان جئناك جئناك بالحق حق ضان كولي من أنه أحسن تفسيرا هي متكونة أكثر حقا مركا يتقى بيانك هي تفسيرك متك يعني مركا ونات بضان وحي لي ما دين بان مركا يتقى الله إمن مركا حجك الصيش يا قامبا وحوي وحبرين إيسايا مركا يتروح المركا قرآن كاللوغه ليه وأحسن تفسيره وحلو رنكرا يعني وحوي اسم تفضيل كباب في سماءها يتفسير ونعكسن بالو كينينا إلي ويجو حوي وحي الله إيمانا يتفسير ونعك لماءها سيلا يلاهدو كودنا ونعكسن يا كنوا كوناك بديا مرتا وحوي بيان مرتا ونعكسن إيو حق بانقول إيمانا كو كينينا قال البعض قال بعض المفسرين مفسرين تقار كود وحي لأن هذه الآية آية دني عام عام عامة عام وحي كطاي في كل حجة حجك الصو يأتي بها إلى إيمان يا أهل الباطل أهل الباطل إلى يوم القيامة إلى ما أنت قيامة لك قارب حجك الصو إلى إيمان يا بي مركا عام كطاي وحوي وح ألا وحي إلي ما دان وح مركا كورتا اللي جئناك بالحق وأحسن تفسيرا سلاس يدا بكورتا إلى الذي قروا إلى القرآن كي كرسوا بحي كري ويدموا إياني قرآن كبيان كاسي أقر يا حجلا وكشرة لكن واحد سور توبي كرتا إن وحوي خبكي أضو هايستا سيد أضو استعمال إلى هايز إن الأدو هكات شوي وحوي حبادي كوبا يعني كوها الضوني دي مرتا اللي قلتو قال هاي اللي قلتو صن لها حجلا باطلا دي لك ياني أضيبو هاي وحفت صن إن هذا مركا استعمالين بالغيال ومثك لان مناسب وانا أكو تاكو أضيادنا هالكالس كم عاشق وأنا أذكر لك وحنكو شيئا يا بولي أنا أقول الشيخ محمد أبولي وحنكو شيئا أشياء أذكو شيئا يا شيال وكم إذا مما ذكر الله وحن إلى هاي الشيئا كم إذا في كتابه كتاب كيسا مركا يعني يعني مركا كو شيئا جوابا مركا يعني مركا وأشياء مركا ينكو شيئا كم إذا وحيالا إلى هاي كو شيئا كتاب كيسا جوابا يعني مركا جواب وشاري لكل ايوتا هاي مركا دمان لكل ما في دمان تحتج به اي جواب قلت هاي دمان كي احتج بها يخدوا دين المشركون مركا قالوا في زماننا او وقت يقصوا يعني علينا قرك يقن قولا قولا يعني ان مركا مشركين تا زمان كي يقا توقع وحيالها مركا اي نوحو تشيستين بيان كي برين اي قرآن كي لها يكون شاري الشيال كان بلبان مركا قوتي الماما يا بكليك مركا مركو شيء يقول يا هاي لكل ما احتج به المشركون أرجع المشركون وسعى العلنية ما هي يعني سدى أعدادي سكشة في إنه مضى إسلامك أو ذا تكفيري أما مركا وحي كسو أعرأ تكفيري معها بل مركا يتقى معها إنه وحوية قال يسيع عيسك الصوء قال لي ما كود عري يعني جبكة المام الدول وحوية اعتقادك أهل السنة وصيدوا كقضي ممتائشة تكفير كنا وشيخ كقصقنا لكن وحوية ضد معينة أو تكفيري ويقول إنت كفر عدان لي مادين وحجد كوبي وقادم وايي ودود ما كيسغا عناد يا اصرار يا دوام marka sidii ugu leeyimi ودود ما kaysaga sidii ugu sugnaaday oo misana dooray inay u gargaaro ama kula dagaalamay la jiray kuwa uu sheegay mushrikiintu waa kuwa si aan waacdooda markay isaga weeyay waacida kufriyad ka kulli cadeef jeeduna gaadhay bayaanku u cadaaday ku israartay ku daaymtay saasiyada ugu markay isaga waxay u ka tilmaamaya laakin cibaarad kana u qaadan cid kasto oo shirki ku dhacday shay ku inuu gaalaysiisay oo dadka tilmaami doono oo waxa weeye halka hore ku yaani ku saabsan jahli buu ugu dhici karaa markaasaan marka loogu cudayn jahliga kama qabo sheekhu inaan waxa weeye jahli uu sii sabab cudur daar ahayn sayno marka waxa weeye uu ka waramay qosada reer banu israayil ayna halkaas insha Allah ta'ala ku baraarujinno laakin aqwal kale leeyahay oo cadayayo in marka ay tahay jahliga ugu cudurayo laakin jahligu waa qayb samaayo culimadu waxay u qaybiyaan ahlus sunnah wax qofka loogu cudurayo waxaan loogu cudurayo mid walba waa u qaybiya mid walba waa ugu qaybiya marka jahiliyan qofka loogu cudureynini oo jahli sheeganaya waa jiraan taasna waynu markay isaga insha Allah ta'ala waynu marka tilmaami doona sheekuna ala kulli hal tafsiil bu masaa'isha noocaasa oo kaga sugan yahay ama ka aaminsan fanaqulu waxaan oranaynaa jawaab ahli al-baatil min tariqayn jawaab ahli al-baatil ku yaani marka waxaan marka oranaynaa laba wada ayay marka ka ahatay jawaabtan ahli al-baatil ku jawaabayna laba waday ka ahatay inaan u jawaabno مجمل طريق مجمل يعني ود مجمل ودودوبا يو مفصل هي طريق مركا يسقى مفصلة او مركا يعني يسقى كالاتار صارا لبس يود ان يقول جوابين ايوس جواب دودوبا شوف هذه كالسيلي ما دام بخصيصة يا جواب مفصلة شوف هذا كمدمير اخصيصة وقال جواب يسقى يعني يعني مفصلة اما المجمل تمجمل كامية فهو الأمر العظيم وأرنكي وينا والفائدة الكبيرة هي فائدة دي وينا لمن عقلها عدي وينا عدي مركا ويليسا أي وصق ناسي وذلك تاسوح التاي قوله تعالى هذا الكيسي إلهي ويله هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي إلهي كيوي أنزل سودكي عليك كركاد الكتاب كتابك سودكي منه كتاب كي كمتا آيات آيات أو محكمات مركا يعني مركا الله الصغي بمعنى واضح هذا حكم كود عدي هاي واضح هاي وان مركا يسرح عن مركا وتيك لددون يوع وع يتشيد شان مركا أخبرين الصريح أهو حكم كقعد هن كواس مركا محكمات كاهي أم الكتاب وكتاب كأصل كتوي وغالب كآيات ككتابك وحيوب بدينه المحكم إليه محكم كوحا اللي يدي ومركا يتقح المركا ويعني نفك واضحة عد معنيه سأن مدمد وقص قنيد احتمالات كالد الدوان أن حنباري كريم كاتا محكم اللي يدان تصريف يتأويل خلق محكم غالب كآيات كنواعين كاتا وأخر وحكروا مركا يتقح ومنه وحكروا كملا أخر مركا آيات أخر آيات كلا متشابهات يعني مركا إسواقك أو وحي مركا ويجيهين وشيكلا دوان بي حنباري كران احتمالات با كسوغن احتمالات أيا كسوغن ومركا تأثير توبي كرتا إنو حوية سيكرورا سيدي لو تشيدين يعني مركا هاين اللو حنبار متشابهاتنا وحيوهيهين من حيث من حيث الدلالة لا من حيث المراد سيدو مركا علامة ابن كثير بو ولاده حق الدلالة يا لفظ قصيرة وحقوق السنة يو بل سور توبي كرتا إن سيالك لدوان حنباري كرتا أقبلك لكن سيدا لو قتشي دي احتمال كمتشي لي سي معين إلهي قتشي وشي كم إذا وتوذا أي إلهي قتشي دي وشي قاتل واحد لكن مركا ظاهر كذا يا أبو waxa marka dilaaladu ay xamaari kartaa in wajiyo kala duwan loo kala jeedo sama alladina kuwi miya fi qulubihim qalbiyal kora ay ku sugan tahay zayqun ila shaqa ay ka yishan yihiin fayatabicuna waxay raaciyaan ma tashaabaha minhu وحي مركا سوء كارة ومنه مركا يتقام ما كمدة مركا راعيا كي سوء كارة ومنه مركا يتقام ما كمدة أي مركا راعيا ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وحيور راعيا فتنو دوريتاني دونيان درتيد يتأويل كيس دوريتاني دونيان درتيد سلا سيضا بالراعي وما يعلم تأويله إلا الله تأويل كيس نمؤغا إلهي مويان عدك إلهي أنبأ مركا هيد وحينوت المانطي إنو قرآن كو قيب سيئة آيات كيس الله آيات محكمة وواضحة يا آيات متشابهة أو احتمالات جلي كران حق دلالة دي يتوسطان مركا كو قلبي لودو أي إلى شد حق أي كي شيء خصو غمت عيد وحي راعيا كو متشابهات كان بين راعيا وحين الراعيا في تنوية تأيي مركا تأويل كي سيري دونو صدا سيغة بالقاعد تأويل كذا إلهي مبأ تأويل كذا تأويل كي سنة إلهي مبأ وقد صح وحكى صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حقيت أنه قال إن رسولك إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا حداد كوي أردت يتبعون الراعي ما تشابه منه وحي سقاك هذا يسقى الراعي فأولئك كواسي الذين كوي يسمى الله إلهي مقعابي فاحذرون كدكتون هذا حديث قالوا حديث صحيح حسيد الشيخ بين وشيغي مسلم بانا صحيح يتكسوري وكوي إلهي مقعابي كبيرات مركا تأويلكو وحا مركا يعني لا لغو مركا يعني فسيرا إيريك تأويل لغير هذا معاني دور الله استعماله تأويله بمعنى تفسير باكرة معنى نوعات نوع بذيئة وابن جرير يمركا محاسن تأويل كيو التأويل في قوله تعالى مركا إليه تفسير كيو كيو معنى الله رضى الله استعماله تأويلك وآه إلا غتي حقيقة ما يقول إليه شيء شيء وفن النقل دونه حقيقة دي كاسبا يتقن وحل يا تأويل بلد تأويل في تأويل مثلا وحل وليجيء محمد ور محمد بائي من دون الوش مركزا محمد كبير وصوب لها لكن سيوت عليه وحضرنا سعارة يا قاعد شيخ سي تأويل كي سواكا وسي تأويل كي سوياه سي حقيقة دي وحل الشيء بواطن وحلينو شيء قيامة عن نعيد دون تبالي تأويل كي دوام حي ويضر نعري وحالا ينوش لك اتشمد ينار تالك لجري دون ابالي تأويل كدوام حي وين لك على قلب تسبى تأويلة مركا الشيء حقيقة دي تأويل بالي ده معناها انو عاسنا مركا يتبحي وطلن هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا مركا اريق تأويل لي ده معناها اصنوى الله استعمال معناها تفسير كان وحا مركا يتبحي مركا كم اذا قولت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وتفسير كبروي يعني. تفسير كاللغتنا آيات كما ربنا يتسار ورطة التأويل كان يوم يأتي تأويله مركة لليه هاي وحلوغتها هذا حقيقة ذا اللغتنا حقيقة ذا وحلقوا فيه مركة وحوية تأويل كمعنى كالله استلاحية معنى استلاحية والله استعمالها هو معنى إيلادان يعني مركا وحوية لفظي او لغو حنبارو لبدي سمعنو معناها لغرها تحسيها لغو حنبارو قرينو يدليل درتيل لغو حنبارو تاس نوح عليها تأويل لكن معنى استلاحي معناها نصوصة لغو فصيرة يماء هذا الكتنا إلا معاني ذا استلاحي هو محدث ويتوبر ماها لفظي عريقة واما الشرعية اما اللغوي اما ومعنى استلاحي تأويل نصوصة لغو فصيرة مركا تأويلك هذا كان لغة شيء دوام آية دوحة الأخرية إلا بقراء وما يعلم تأويله إلا الله فالله لغو فيه أي تأيض وقف واجب وإنه سعلا با في آيين البنانين وهلك الضبين لغة بلا بايت وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب جزرواك ورنيا يعني القرآن كوقف واجب كمتشرف من حاران لكم تشروا مويان وحصابي وحلقين بعض الأخوة هنا يلادان وروحا للي القرآن هل كان الاسكتها واجب هل كان الاسكتها واحد حاران حديث بقى الله هيا حاكي قال لوني قال يا بعض الكل ده شوارتين وحوالي القرآن كنت تسوى ده اللغة عربية ومركا يسأل بيّن أه أعد لغة عربيتنا وحوالي ابتدائي وقشقة معاني ذو ملاها قاربة يسوى خلاصة مركا معنى القرآن كأن لو تشيدين وثناتي دي ماشي كأن الله يسوى هدين ليسكو تهاجو أما هدين لحجرية معنى ثناتي دي لو تشيدين أي كأن الله يسوى وحمرنا واجب يسين ليسكو تهاجو وحمرنا واجب يسين لحجرية يمكن لا إله إلا يسكو تهاجم يا برنامج حديث ما الله يهينا لسوتا ينقى جوابت هذا الحوية معنى الساس إذا ماشي كالأوني مركا الحوية وقش حارانا لقورنا يا لا إلهي نسوتا وقش حارانا ويا مرور ما المهضاب حرير صلى الله قادنا يا معنى فاسدة وان لو تشيدين معنى أساسي كان لو تشيدين مرها الدين لقى قادنا أي إيهامين كالصو لقد عربين هالكا سوكا للا محيرين وين سكتا على كل حال مثلا سوى مثلا قراءة خصوصية مركا حوية أولك هدوه حل آخرية لبا يعني مركا سيود وإن اللي يلادو الله إلا يسكتها قوى وقش واجبة يعيها حيودية وقش واجب لك وانا كلا الله معنى وكلا الدول هذا وقش غير بقى مركا يسكتها الله معنى كلا يلون مركا هلكا يسكتها قوى حين نغني تساويل كده إلهي مويان عدو في مكتب لكن مركا بحريري الصوم وانا بقى الله يسكتها دم حين نغني تساويل تأويل كذا وحقه بمتشره إلهي يكون راسقين في علم يكون راسقين وياه الله بضع معنى مخير خلال نقاش وكان الله معنى كالذين منا وحلقوا حصريا إلهي منا وحلقوا در إلهي راسقين في بالسطة ولماذا وحي إلهدين الله بضع قرابة وحق الله بضع معنى بنا وحق لكن لبدا مرادة كالذين يعني وحوية مركا للي هي تأويل كذا مؤغة إلهي يكون راسخين في علم يكون راسخين موياني تاسو حلوغة كيدا وتفسير كمركة يسروح المركة قاركي وأهل العلم يقول لك جاري هاي معرفة دي وابن عباس واتلقى سورين ويتفسيرك وحوي وأفر نوع وحكم إذا مركة يتقى النوع لا يجهل أحد أفر نوع تفسير كويانو نوع عن قفنا بك التاهل نقنقري وإيمانك يا أركان إسلامك وحيالا نوع عصو كلاو قفنا بك مجهل نقنقر قفت الصمسلم وأكرمي إقرارك التوحيد كإقرارك النبوة يعني غيبيات كإلا هم أي يعني مركة أركان فمركة تلاقين لا يعني اعتقادي حيالا نوع عصر وهكذا كم إذا يعني مركة نوع يعني نوع وحوية إلهي مو يعني نوع يعني مركة عيد يعني مركة كشاهد مجهد نوع أنا عربة اللغة إذا كو قرنيتا عربة مركة إذا حتى كو قرنيتا مركة قرآن كالآخي وحدة ينبي كقرن كريم خاصة وحي عربي يقان أبوه قرنيتا لكن وحي عن عربي أقولني مقرني ونوع لبا نوع صديحات يعني كوة مركة يعني علماء ايا قرني يقول نوع صديحات ووحد شراء وحان عربي اللغة اذا كو قرنين لكن اهل العلم علم اذا تتبع كسمي اي فهمي انا اجل لك لها كاية استنبادان انا وحلم لك نوع افراد نوع نوع الهي علم اذا وقار نقل وعد قرني سابشرين الهي مويا مركة وحولي وصاصة وكلويانو نوع عمركة وحوية علامته ان قرن ايسو ايا تفسير كان لغو حنباري تفسير بان لغو حنباري تفسير كان وحلوغة شهدا نوع علامته قرن مركة وحوية الهي يقول راس فانت علم يقول راس قيدا قرن ايسك لقرن ايسين قراءة تفسير كيدو صاصل مغنية نوع الله تفسير كاللبات اما قراءة اللبات تفسير كيدو في النقنية واللي يريد تأويل كالهي مبا قرن ايسو تأويل كالهي علم قيدا لقر فيه سيدا وحيالها غيبيات كالله ينظورها ما يحقيقه ذي سليسان وتأويل كمركة وحلوغات كذا حقيقة ما يقول إليه شيء أي اللغة كذا قيامه ذو سليسان حقيقة ذو سليسان شان نظر وحلين يقول مركة والله ينظورها ما يحقيقه ذي سليسان وحلي يعني نبي إلهي نبي صلى الله عليه وسلم نبي حكسه وريع عدس العباد الصالحين ما لا عين رأس ولا أذن صنعت ولا خطر على قلب بشر إلهي وحيد دمي سعود دياريي صالحين سيبون وناكسين كان نظر وجود دياريين وحان دقي مقر إلى أرق قلب ابن آدم نصوره كده إنه قلب ابن آدم قرته خواطر حتى أرق نصوره واحد سورة ودين ليلة أصوصا قرآن كلا ينبوش هذي لقيه نصوه قوان مخلص صينك قرانه إنه قلبي جانك قرانه وحيالا اللي ينبوش هنسينا يالا ينوش هكي حقيقة الصلاة يتهم إنه اللي ينبوش هكي هو مفهمين ابن عباس واتوري مركي تقوى أدنيا ليا اللي يوحى تنظر اللي ينبوش هكي مقعي لك نحي خمري يا خمري مقعك نحي عنب يا عنب، خمر يا مقعة كدحية، لبن يا لبن مقعة كدحية، لكن حق غيره كلا دوي مركا ولا خطها وشوفوا نوتي الماما اياه انت مركا يعني ونوصل شيء كحريف كاي اللي غيره بينه اعتقاد سيهي وقواص يعني مركا خرافيين تي يقوى لمتكا واه مركا يتقى خلقه يا رزاق يا تدبيرك انه ربي لقاري هاي وانا عدتك للو ذاقين انت اصبع قال هذا قوة دي جهل هذا هيد وي اعتقاد سنايين ومركا اول رمي سنايين رمي سنايين رمي سنايين كمي سارين قال لما دي مركا كمي سارين مركا نين يعني قال هذا اي كتقى انه لا اله الا الله وانه اعتقادية معاني يسكد اي اي وقع اعتقاد رونتي قال هذا يعني خيركم السقنان بمركا اولية اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلبي هذا مركا قرصه ما قلت لك وحن خبوعي وهذا الكنصور شيئا معرفة قلب يعني قرش قلبي هذا قلبي هذا مركا سيدا كفاني معرفة الدكسن وقلبي مركا أودا الدكسن أساسي هذا قرصه وعرفت الشرك بالله أنا قرصه الشرك إياه الله شريكي له الذي كاسو قال الله فيه إلهي مركا وكير فيه أي في شأنه حال فيسا إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي مضافه أن يشرك به إن الله شريك سمعي مضافه إن وحل لو ذاتيه ربي مركا مضافه ويغفر ما دون ذلك وأنا أضافه وحي إنت كسفيسا وشرك كسفيسا لمن يشاء عدو دون أي أضافه هذا تاس قرصه شرك إلهي حكم كاسو كشاغي وعرفت أذقرت دين الله دين إلهي الذي كاسو بعث الله بعث به الرسل دين تاسو إلهي رسول شاء الله صادره من أولهم كيوغور ريا لغا صادره وإلى آخرهم كيوغود دنبري لغود بقري رسول شاء الله نعنى الله صادره أذمرك أذقرته الذي كاسو دين تاسو لا يقبل الله من أحد سواه إلهي أنو كأقبلين أحد نبأ يعني مركا دين تأميران هين أنو كأقبل وعرفت أذقرته ما أصبح غالب الناس فيه ما أصبح وحي مركا النقدين غالب الناس دتك بدن كودو فيه قارف لحسقا ومن الجهل بهذا أساس إني كجاهليهين وإني قرنين أفادك فائدتين وحكو فائدين إياه أما كوكو كرين إياه لما فائده أي مركا كوكو كرين مركا هلك وين يلي إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله يعني شرك بالله هل كان وحمرك ووتي كذا يعني الشرك في الإلهية أما الشرك في العبادة عبادة ذا إن لغو شريك سمعي عبادة ذا إن لغو شرك سمعي وهو حوالي قفكي أو توحيد الربوبية الرميسان أيها دنوح كل عكرة شركي لا تنوح إياهي شركي حق عبادة وقصاب سمع وحق توحيد العبادة أما توحيد اللي يعني مركة عبادة لفظي قاسم لا واضحة إن مركة يتوحى المركة يعني وشركك قدعه لكن حق الربوبية ذا لفت هذا شركي هو فقد عكرة حق الربوبية ذا لفت هذا شركي هو فقد عكرة أوه هل في ربوبية ذا أي قرصنايين جالد أي قرصنايين إن مركة عيد يعني مركة وحي يعني مركة أبو رفاين يترين إلهي موياني عيد وحر زاقضاين يترين الله موياني عيد وحد برتاين يترين الله موياني يعني ظهر قيا نفعي يساق مركة إنه ملكي أو وهنته سلاس مركة اعتقاد سنايين واحد أعضي ضد مركة يعني سمق عابي المسلمين إن هاي مركا تالف سيدا مستوى كي يعني درفتان ألقي قالت يتادني إن هاي مركا تقدعين وقال كودا اعتقاديين تصرف كي تدبير كعدك لمركا إن إلهي لو ذاكتو عدك لا إن لو ذاكتو وإلهدين مثلا يعني تدبيرك أما مركا يتقال تصرف يعني وحوية هذا الأولي أو تصمين كرا وفض دون عالم تمركا يتقال دود دون وفض أوران كرا كنب أوران كرا أهو يعني بابا أبو أوران كرا مركا تعالم كودا بابايا كان ورنا يا مركي تبغى هالمركا يعني وحوية يعني مركا بابا مركا صي مركا بابا إيسا ما بختي ورنا يا مركا صي بختي إيسا أو حوية يعني أي لهدين أمر كمركا يتبغى هون هدو إلى هذا كن وأهان إيسا يعني تاسير أي لهدين مركا حد يتصرف يا تدبيرك والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هيكون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أيا وحوية ورسولك صلى الله عليه وسلم تدبيرك الا يري مامولك يا مركز يعني تصرفك وحكم له الى هيبا ما كتوبد اقبل يا انا عذابيا سلاسي الى الويري او دبدنا الى هيك كتوبد اقبل الى هيك كتوبد اقبل ويسقوا مركز يتقى انت بالهداري ومركي سقالها اللهم ملعن فعلا وذكوانا وعصية سلاسي إذا كها باريي هذا مركي سقالها مركي هباركي آنو قدعين هباركي آنو قدعين أياد دوحي اعتقادية هذا مركي سقال وليها بل ويلاهدو أما الشيخ عبد القادر هدو ويلاهدو يعني دون ذي بابا أما ويلاهدو مركي سقال النار طي بختي إن أي بختي إيسو بابا إيسو وهذا الكيسات وحكا صنقنا يعني شي مركا وحي كل عين يعني الشرك في الربوبية الربوبية ذا لك سيدين الشرك في الربوبية مركا يبدو على كل حال يعني وحوية كما دارها كلا شرك في العبادة العبادة ذا يشرك القصة مريو كلا كما دارها وحوية الربوبية ذا لك سيدين الشرك القصة مريو وعي سوق ذا قريسا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرك كون وحوقة لسماء الله وقعبوت شرك أكبر وشرك أصغر شرك وين يا شرك ير أي مركا أقيت ولما ذا قاركونا وحي أقيت ينصدح بي كبدان وحي إلهدان يعني شرك مركا يتلوح المركا أصغر يا شرك خفي يا شرك مركا يتلوح أكبر أما شرك جلي يعني تاتي يضوك على أي مركا كما دعاري ولما ذا قاركونا اللبا يسبوع لينا وحي لان شرك خفيه وحي قال يا قسمي أصغر كأي قال يا بيدادي بعض أهل العلم لو وحي إلهدين ما يوحوه يا شرك خفيه وحن نقنطرة نوع مركا يتلوح أصغر يا نوع مركا يتلوح أكبر أي مدول بمركا يتلوح يالنكرة إنه مركا شركه أصغر أكبر ليه هنا وحوي معتقد كأهل السنة ويسكوا فقسيه وح خلاف المركا يتلوحهم كمسقنا مسألة النوع عاصين وشركه قل بلا قيبات وكلا قيب سمو أحاديث سنة وكسار وري وشرك الأصغر يعني مركا يتلوح يغوصل في سنيته أي كسار ورسي أهل السنة هنا وكو إدماعتين إنه لبدا قيبات يعني أقيب سمو وحي على قدنا وشرك مركا لقص المامي يعني أحاديث سنة علماء مركا يتلوح يكوحن بارين إنه نوع أصغر كمركا يتلوح يغوب ليه هاي أي مركا قص المامين وأي مركا يتلوح نوع عصي قليل سيدة الطيارة رأي أشياء سالة ومركا يتلوح يلم إذا يلا يتور توبي كرصة أشياء ذا القلية وشرك أصغر إنه يبيعي كرصة وقت يلا قارك ودينه جاري كرة شرك أكبر شرك أكبر إنه جاري كرة أو حوية تاسيوات راضي سيدة كبح ثانية هذا غير راعده أما هو حلم إذا مثلا وكلا شرك أصغر كمركا وكور رمي ابن القيم وحوي إلى ذاك يصير الرياء إذا مركا يعني استوسكا يعني كيف سيرى وكلا مركا هلكا وحلا إذا احتراز ذا كتلا أو حوية الرياء مركا يتبقى المركا يعني كيربوي ما حو عينك أوكلا صاري أحاديث سوية طلاق ضوح يكس المان تشرك أصغر إنه يهي رياضه إن حساس يبا اللويد هذا الكيس على كل حال وشيبو يا لنكرا سدو يا لنكرا أنا وحوية هدو قلتكم مركا يتلوح عن مركا وحلوح مركا خير لأي من يوردن هدو الرياء ولا تقريه وحسو قلي حتى كلمة شهادة يا مركا يتلوح عن قريتان كو إسلام كقريه لابس هذا إن الرياء يكتره مركا هدو الرياء يكترنا وحوية قمة إسلامة يعمل كيدوا برية إذا تأودت هذه مركا يتلقى عمل كيس وضمع استغراق ده حتى إقرار كيس الشهادة وقريه هذو الرياض وقاله ده مركا هو أكبر أصغر معها لكن حوية على كل حال هذه مركا يتلقى ثلاث يضع عين يا هين وإقرار كشهادة يوح لمرة أي مركا يتلقى عن إخلاص وكلي ماده وإلهي درتي وقصة مايه أتى أتى أعماش عبادات تقاركو ذو فقدع الرياض ومركا مركا أصغر كي هاي إستغان حلاشا يعني مركا شركي داس عن حلاشا كان حلاشا هذو ساس يدا قصة مريو ونوع أصغرك أي مكاسيها وحل يتويدها أيضا وحل يشرك إلهي مضاف إن الله لا يغفر أن يشرك به أيضا ما وحل خصيصة عدي كثبتك أنت يمس عدا كثبتك وحل خصيصة وحوية وعدا كثبتك عدا إن أيضا خصيصة مركا أيضا كلامك يتغفر مركي سبحانه يغفر الذنوب جميعا ليل الجنبية ونمو دافيا اسمع عارضيا واسمهر من اياك والله ما ارون ايوه اياك انا الهي مكرا سارين وحلي الجنب ونمو دافيا سنوى لك لسار وحلي شرك قدافي مايو ليس وافقيسا وحلونا هذا للتائب وهذا لغير التائب يعني تاس وآيات مركي سبحانه مركا كلا يغفر الذنوب جميعا وحي مركا يدو خصيصا وحوي عدك صوتك انسي قال لما يغير كيد بإلهي وفدافيا عدك صوتك عدة أنك توبت كين المياه قال لما إلهي كدافي ماي لكن وشيك صوتية ودافية حيث يكون حرمتها قيد لمن يشاء عدو دون ودافية مكا وتحت المشيئة قالوا سنة واسي استعمالان يعني مكا وحوية مشيئة دا إلهي بهوسية الله هدو دون وعافين أيها هدو دون وعذاري وحالا يقاطي مشيئة دا إلهي بهوسية الله آيات ضمن في سبح اللفظ هذا ومنطوق هذا لا يري لمن يشاء يعني مكا لا يري يا حديث صحيحة يا كسار ورصي يعني مكا وحوية يقنا في المامية هدو دون الهي وكع ذابي هدو دون الهي وكع ذابي هدو دون الهي وكع تلي يبتدي حديث في عبادة وكلا كواس ايا مكا لغا مركا معتقد كأهل السنة وحاو يسكوا فقصية هاي وان وحخلاف مركا كسقنين وحي قال لمكا هري قال لمكا سكية إن وحوي إلهي هدو الدونو أو حجا كتو بس يعني هدو الدونونا إلهي نكعفين أيوب هدو الدونونا إلهي نكقبان أيوب وعذاب أيوب سلا سيضا أي معتقد كأهل السنة ويسكوا فقصيين مسألة النوع عاصة أي سكوا فقصيين ayadda waxa la yiri shirkiga la yiri shirki iyo kufrina culimada markay isaga jamaahirtu way kala farqiyaan oo waxay yiraahdaan waxa weeye ashirku akhas min alkufri shirkiga ayaa ka khaasan kufriga oo kufriga calool ballaaran shirkiguna waa qayb kamida qayb markay isaga xad markay yiraahdeen jamaahirtu ay yiraahdeen oo waa ilaahay oo la qirsan yahay laakiin wax kale lala wadaajiyo rububiyada ama cibaadada يعني وحو لقار كيها أفعاشي سا ربوبية وحي نقشدنا أفعاش إلهي لقار كيها وعدك للالصيه وللو ذاتيه سيدا أبورك أرزاق دا ملكك ضرق نفعك تدبيرك تصرفك أشياء النوع عسى أفعاش إلهي إن عدك للالو ذاتيه وشرك يعني الربوبية دا مركي سيدا وحي مركا لغو شرك السمايني وذاتين لغو السمايني نوع اللواد وحوية وشرك في العبادة يعني وشرك الوصمة هي عبادنا ونوع علماء قاروه السلاحين الشرك في الإلهية إلهية ذا أمرك يتقى شرك الوصمة هي أما ألوهية ذا وحوية وشرك عبادة ذا الوصمة عبادة ذا يعني مركا شرك الوصمة يوي مركا وحوية لوضع النوع بساس يضع أي مركا وقود عيسى وكذلك مركا يتقى المركا ربوبية ذا بي مركا كمي طاي السلاح عينك مركا نقاض النه يعني أثنادي الصفات marka waxa jira kufriya kale oo aan nooca ahayn oo markay isaga qayagu ka duwan oo qofki aanu shirki markay isaga xan marka islaaxaas marka lagu socdo yaani marka aanu shirki la yiman laakiin kufri markay isaga u layni kufri oo layni ayaa marka jira marka sidaas aa wadeed aayada shirki baa laga ma dhaafay kufriga kale ilaahay inuu dhaafay inta dhaafi maayo baa ahli ilmi waxay yiraahdaan aqtayada wax farqi kuma sugna كاصطلاح شرعي مركا نو ايغينا كمعنى اللغوية ان نو ايغين يعني معنى اللغوية ان نو ايغين يعني نو ايغين مركا انو يهي اصطلاح شرعي اصطيض وح فرقي كمسوغنا يعني مركا شركي يا كفري فرقي اصطيض كمسوغ يعني كل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك شركي يا كفري وصدات يلا بيسوغ المديين ووح فرقي ayni marka uu kala lahayn sidaas aa wadeedna waxa marka noo daliil bay ilaadeen adillada qaar kood ayay marka daliishadeen sida markay tagay waxa marka qisadii lagaga warramayay suuratul kaafi waxa ay ku saabsanayd labadii markay tagaan nin saaxiib yani marka labadii nin ee beerta marka uu saaxiibka ama labada beerood laha yani mid ahaan uu laha wadeed markay tagay muxaawaroonayay oo marka doodayay mid ahaan ba markay tagay waxa marka waxa uu dafiray يعني مركا قيامة أيو دفعي وما أظن محاوي لآيدي وغلادة وما أظن الساعة قائمة أم لين ما أيو يعني مركا ساعده يعني مركا إني كعيس أم لين ما أيو بيرتا إذا ندمان ما يسو ووريقيد واتريسا ونم لين ما أيو قيامة إني كعيس حتى أنا وحوي صاحبك مركو لها اللي يمحكو يلو بشوابي ها أكفرت بالذي خلقك من تراب أي كيري أو حوية كفر بكو تلمام حتى نمرك الضندو فكو تلمام إياه يعني الشرك ومركا يتروح المركا تلمام إياه شركي ومركا وعلى عليه يعني وحو التمنية يعني وشركي إلهي والسمينين أي مركا يتقى التمنية مركا حوية إنكارك اللذيذ والله الدفره قيامة وحا يد اللغو تلمام الكفر إياه يتهي وحانا اللغو تلمام الشركي إياه يتهي لبدا الشيبة هو اللغو تلمامي مركا تدا تأود الوح فرقي أكتوذا أفيدا كمسوغ نبي لهدين يعني مركا إريدا كفري إيا شركي كمتور مركا تدا تأود قليها النوعة إشكال كواكب حين يقوح إليين يعني مركا إن الله لا يغفر أن يشرك به بمعنى وحا اللغة تشيدا وحي مركا يتبع المركا كفري أردن فشركي قاسيو قليا تدا تيضا أي مركا إلهدين علماء كلاك لفرقي جماهير waxay markaa iyagu yiraahdeen farqigaasi waa farqi jiraba yiraahdeen laakiin si baad ee ahyaan waqtiyada qaar kood qad yutlaqo shirku wa yuraad al kufr hasur sawra in la sheego shirki laakiin loo sheego kufri waqtiyada qaarkood waxaa suurtowda inta shirki la sheego in loo jeedo macnihii caamsanaa, ila shirki baa caamsan bay yidhaahdeen, oo yani markaa kufri baa caamsan bay yidhaahdeen, oo shirki baa khaasane in macnihii caamsanaa ee kufriga ahaa in loo jeedo baa suurtowda bay yidhaahdeen. Wa binaan calaa dalik waxay yidhahdeen halkana macnihii caamkaa baa loo jeedaa. Wa min baabi iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli, waxa weeye markaa juz baa la iطlaaqay oo shirkiya, laakiin kulli baa loo jeeda oo kufriya. Sidaas iyadaa ayay markaa ku tawjiihiyeen marka in allaha laa yakfiru an yushraka bihi, waa kufri oo dhan baa saa usoo geliyeen. Markii la yidhi haddaba ilaahay ma dhaafo in loo shariik sameeyo shirkiga, markaa la nafiinayo markaa ilaahay inaanu dhaafaynin waa cid aan ka toobad keenine, ma waxa weeye ma akbar kii oo keliya kii weynaada, mise waxa weeye akbar iyo asgar baa waxa weeye xukumka noocaasa waa leeyihiin, oo marka isagaa midnaba ilaahay ma dhaafo. Culamadu saas iyadaa waa isku khilaafeen masalada noocaasa, oo culamada ahlu sunnuhu khilaaf baa ku sugan shirkigaanu ilaahay dhaafaynin asgarkuma ku jiraa, mise waxa weeye kuma jira waa akbarka oo keliya. Culamada ahlu sunnaha qaarkood waxay yidhaahdeen maya shirkiga akbarka ah ayaanu ilaahay dhaafaynin, ee asgarka ilaahay waa dhaafayaa bay yidhaahdeen, oo waxa uu soo gelayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa, sidaas iyada ah ayuu markaas soo gudagelayaa, oo isagu markaas sidaas ayuu markaa u yahay, sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen. Ahlu sunnaha qaarkoodna waxay yidhaahdeen sidaa khilaafkeeda, oo waxay yidhaahdeen maya shirkiga kiisa asgarka ah iyo kiisa akbarka ah mid walba ilaahay dhaafi maayo. Labada qoleba waxay isku waafaqsan yihiin, qofku haddaanu shirki akbara ku dhimanin, ee waxa uu ku dhintay ay tahay isagaan ka toobad keenay shirki asgara una ay tahay, shirki asgara una ay tahay inaanu naarta ku waaraynin, waa isku waafaqsan yihiin. Laakiin waxay leeyihiin waxa weeye mashiyaada mahoos yaallaayo in la cafiyaa ma suurtowdaa, oo jannada markiiba cala duul loo geeyaa, mise waxa weeye marka isaga waa in naarta la geliyaabaa laazim ah, oo waxa weeye inta naarta la geliyo lasoo cadaabo marka laga soo jaro markaa dabeed uu jannada ku dambeeya. Masalada noocaasa inaanu naarta ku waaraynin shirki akbar haddaanu ku dhiman waa isku waafaqsan yihiin. Waxa weeye khilaafku waxa uu ku imanayaa waxa weeye in la cafiyaa ma suurtowdaa, mise marka isaga waxaad markaa waxa weeye ilaaba ilaa waa lasoo cadaabayaa oo marka laga soo jaro dabadeed buu jannada ku dambaynayaa. Khilaafku marka inta uu ku sugan yahay waa taas iyadaa markaa weeye. Qolaha dambena waxay dariishanaysaa iطlaaqa lafdiga, oo waxay leeyihiin marka isagaa lafdiga markaa wuxuu ku rumoobaa shirki oo dhan buu ku rumoobaa. Marka haddii aan laga khasisin cumuumkaasaanu qabsanaynaa, oo shirkiba ilaahay ma dhaafo haddii aan laga toogad keenin ilaahay abadan, yacni sideedaba markaa uma dhaafo ayay markaa leeyihiin. Marka waxaa loo baahan yahay daliilka ka khasisaya ee tilmaamaya inuu ilaahay dhaafo in la helo. Sheikhulislaam ibnu taymiyana hadalkiisa masalada noocaasa waa iskhilaafay, oo marna waxa uu yidhi shirkiga asgarka ilaahay ma dhaafa ayuu yidhi, oo waxa uu soo gudagelayaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih, marna wuxuu yidhi shirkiga asgarka ilaahay waa dhaafayaa, oo waxa uu soo gudagelayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa, taas buu soo gudagelayaa. Marka waxa weeye calaa kulli xaal masalada noocaasa saasaa khilaafka ugu sugan yahay, ahlu sunnuhuna isku diidan yihiin, malxadka khilaafka ama samaradiisuna waxa uu ku saabsan yahay ma la cafin karaa, yacni marka ilaahay ma cafinaya, mise waxa weeye ma suurtowdaa ilaahay inu cafiyo mashiyaada ma hoos yaalla, mise waxa weeye marka isaga waa lasoo cadaabayaa oo marka laga soo jaro dabeed buu jannada ku dambaynaya. Waxa uu ku yidhi markaas sidaas yabaa garato macrufo qalbiya, shirkigaas ilaahay aanu dhaafin aad ogaato, diintii rususha ee awalkooda iyo aakhirkooda oo ku baaqayeenna aad ogaato, afaadaka faa'idatayn, dadku waxay yacni markaa ku dhex sugan yihiin ee jahli ee taas inayna garanaynina, aad ogaato afaadaka faa'idatayn, laba faa'idey ku faa'idina. Al-ulaa tahore alfaraxu bifadli illahi wa biraxmati, ta koowaad waa in ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa lagu farxo, taas iyadaa weeye. kama qaala tacaala, siduu ilaahay markaa uu yidhi qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun, qul waxaad tidhahdaa bifadli illahi wa biraxmatihi, ay liyafraxuu bifadli illahi wa biraxmatihi, ha ku farxaan fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ha ku farxaan, fabidalika kaas falyafraxuu ha ku farxaan, huwa khayrun isagaa ka wanaagsan, mimaa yajmacuuna waxay ururinayaan, oo dheefaha adduunyadii markay isaga waxaad markaa dhallalaalkeeda ah, taas baa ka wanaagsan. fadliga ilaahay lagu farxayaana waxa weeye waa hidaayada iyo islaamka waa nicmada iimaanka waa nicmada marka islaamka waa markay tala tawxiidka taas weeye waa faadaka aydan wuxuu kale ku faa'iideynaya alkhawf alcadiim cabsida weyn buu ku faa'iideynaya cabsida weyn ee laga baqanaya maxay yacni shirkiga fainaka idaa carafta haddaad garata buu adigu haddaad garato ana alinsaana qofku yakfuru inuu gaaloobayo bikalimatin kelmad inuu ku gaaloobayo kelmadaas oo yukhrijuhaa uu kasoo bixinayo min lisaanii carabkiisa waqad yaquuluhaa isuubtowdo inuu yidhaahdo kelmadda wahuwa jaahilun isaga oo markaa jaahilaan garanaynin falaa yucdaru biljahli oo aan dabad loogu cudraynin yacni markaa jahliga falaa yucdaru dabad aan loogu cudraynin biljahli jahliga loogu cudraynin haddaad ogaato yacni markaa insaanku inuu kelmad ku gaaloobi karo carabka uu kasoo saaray oo uu odhan karo isagaaan loogu cudray waqad yaquuluhaa isuurtowdo inuu yidhaahdo wahuwa yadunnu isaga u malaynaya annahaa tuqaribuhu inay u dhaweynayso ila allaahi ilaahay xaggiisa ay u dhaweynayso kamaa dhanna almushrikuuna siday gaaladuba u maleeyeen khusuusan yacni waxaan soo gaaryeelayaa gaaryeelis in alhamaka allaahu تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهما سوء قائلين إن ألهمك الله أدو إلى هيك وافتشي وحنسو قاري إلي ما قص وحمرك يعني كقصوري أما كورمي عن قوم موسى موسى قوم كيسا وكشيغ إلى هيك مع صلاحهم وانا قوض يقول لقبه وعلمهم يا قونتو ذا لقبه إن إداد مركا صلاح قصونا يواناقيه وضد علم لها إيه أنهما توه إلي ويمادين إلي مركا ويمادين قائلين يغو كله موسى ويمادين يغو كله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نويل أنغنا يعني إلها أي معبودا مثل عابده كما لهم سيدا يغو وغسوغ أنت آلهة معبودات إله يسيدا يغسوغ أيهم أنغنا آله يعني إله نويل رحي صامر ينقل يعني مركا وحوي أصنام أنا آلهة يبقى أصبنا تعابدية ودول اعتكافية مركا سيكو إلهدين يعني وحوي موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أننا إله نويل سيدي يقبى آلهة أوليهين سيدي سيضا أي مركا كو إلهدين فحينا إذن دور تاس السيدي أسبع أغاته يعظم وأوينان يا خوفك عبسيدا iyo wa xirsuka iyo dadaalkaagu aada ku dadaalayso calaa maa yukhlisuka wixii markaa kaa saaraya min haada kaas iyo wa amhaalihi waxa lamidka ah inaad kaa iyo wax lamida ku dhacdo wixii kaa badbaadinaya inaad ku dadaasho yacni ayaa aada iyo aada yacni u weynaanaysa iyo inaad ka baqatoba inaad ku dhacdo inaad ka baqato inaad ku dhacdaa waa weynaanaysa inaad markaa ku dadaasho wixii kaa badbaadinaya iyadana taasina xirsigaasina waa weynaanaya waclam waxaad ogaataa ana allaha ilaahay subxaanahu xumaan ka dheeraaye min xikmatihi xikmadiisa inay markaa kamid tahay lam yabcas min xikmatihi xikmadiisa xaal ay kamid tahay lam yabcas inaanu soo dirin nabiya nebi aanu soo dirin bihaada tawxiidi tawxiidkaas aanu la soo dirin ilaa jacala lahu acdaa'an ilaa uu cadowya u yeelay nebi kasta uu soo diray yacni cadowyo ayuu u yeelay kama qaala tacaala siduu ilaahay markaa uu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin cadowan wakadalika sidaanu adigaba kuugu yeelnay cadowyo oo muxamed ah sala allahu calayhi wasalam jacalnaa waa u yeelnay likulli nabiyin baan u yeelnay cadowan yacni cadowyaan u yeelnay oo lafdiga cadowi la yidhaahdaa waa facuul facuulna waxaa isugu mid ah yacni waxa weeye jamaca iyo mufradka iyo markay tahay waxa waaxidku isku sibaa lagu keenaa waxaa la odhan karaa markay tahay waxaad markaa rajulun caduwun iyo markay tahay waxaad markaa haadaani caduwun yacni markay tahay waxaad markaa haa-ulaa-i caduwun yacni mid walba saas iyadaa baa la odhan karaa wasniga facuul la yidhahda intuba waa isugu mid waa ka siman yihin laakiin waa suurtowdaa ereyga caduwi la yidhaahdo iyadoo jamac loo isticmaalo haddana in lasii jamciyo waa suurtowda oo acdaa-an laga keeno yacni markaa sida cibaarada markay taga lafteeda marka hadalka ka hor hadalkeedu soo marrayba ku sugan marka khulaasatu lqowl halkan oo kale jamac bay ugu jirtaa وكذلك سلام عليه كوغو يل جعلنا لكل نبي نبي كستوحان عدوا علبا يل بمعنى اعدابا يل شياطين مركا وحكوبا نان انا ترى هذول لكل نبي ومفعول وجعل لما هذا مفعول مدهان مركا يسال جارك ايو مجرور كيسا دقيا قال بعضنا مركا يسال وعدوا وشيكا ولغبا نيلي وحكا وكوبا نان وكبسي في عن مركا هذا وشيكا قصعه الشياطين بدل بيت النغنيتا شياطين بدل اي مركا كان نغنيتا وشيكا لبعض كفي عن وحوي الا الى هذا وكذلك سلام هذه وكوبيا لا عدويه جعلنا وأويلني لكل نبي حال أسقيه النبي كفتاء أسقيه عدو يد صوص على عدوا ومفعول كلا بعض مقدم أهل عدوا علبا كيلني شياطين الإنس والجن شياطين كي إنس كي يجنك أيان مركا عدو يخيلن مركا عبارته وحي مركا معنيه يعني جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا لكل نبي تضاف يضع أي مركا نغني أين تلاوة متعلق أنا بحرح علي النواة مكي سلاساس يذا نواة لورنها تلاوة متعلق بيكوتها يعني عدوا جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين في إنس في يتشنك أيان عدو يأغي ألمي النبي كسته ومتعلق مركا اللغة دي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي استئناف نتكلم بيسا ينتكح عليسا شياطين تا. يوحي ووحيون يان بعضهم بركوض الشياطين فا إلى بعض بركة كلي وحيون يان زخرف القول يعني مركة هذا الكبكيس لدل لا شيء غرورا أي ليغروهم غرورا جاي الدقان يعني الدقتا أي سوح يوري مركة النبي كستو إلى صدري إلهي عدوي إلي سلا آيات ومركة يتقعي تلمامي فكلا وحكى الله ينوتي المامي شياطين تأسي يتشنكو إن يسو وحيودا والشبهات كهي ما كي تقع باطيشة يسو الله قيمان سلا سيضانا وآيد وينوتي المامي وحلا إلى ذا عبد الله بن عمر أيا سلا مفسرين تقاركو ذا آيدا تفسير كذا كسار وريان أنا سلا يأينو ابن كثير لك ملياي أيا وحلا يريد نكا مختار لا إلى هذا مختار ابن أبي عبيد عن المرض صباحي ورهب سقيف كملها واختي الصحابة عصري الصحابة آخر كيسي دبا مركا يسبح المركا وكذاب في مركا شلقو فصر وأصناء وصيل عيد نبي صلى الله عليه وسلم وحن كمغلي سقيف وحكى الصبيح دون كذاب يا مبير كذاب كي وارقني مبير كان عدك لأمرين ما ينا لديك تايمو يعني فعيشيك تحجاج بيلا الله يسامر كوينا كيدي جلس أصناء اسنا رجوا ودكوا فرحايا وحو نفسهم بابو القاسيا وحو المبير واهي لكن المنافقين تنهي لها حجات بارمية مبير واهي ومدو حلاقة وانا هاي لكن وحنا هاي مبير المنافقين منافقين تكيها لها جيبانا هذا الكباب امام مكرد يمارك حق سلوه بي سحر البيان يرد بلما كالنوري سحر البيان بي مركة وحوية كذاب كاي شيء سوى مختار marka waxa uu muujisay albaytkeenu jicil yahay waxaanu yiri Hussein baan u aaraya oo Hussein ibn Ali dilkii la dilay ragii la dilay tabaac ku sameeyay qaar kood buu dilay qasiladii wax ka laysay inuu u intisaaray albaytkeenu muujisay shacliyad iyo dad badan buu ku heray sababta markuu isku hubsaday markii dambe waxa uu sheegtay in loo waxyeeyo oo nabi yahay marka Sa'd Abdullah ibn Umar baa loo sheegay oo la yiri مختار نك لا إله وحى ولي نبي بنا وأن وحى ولي مكة ولا وحي له حتى أنا من أقول مكة ترى إلا وحي له ولا وحي له لكن يا وحي له الشياطين تدعو وحي يوحي بعضهم إلى بعض آيات أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولا وحي له أقول ها نعم لكن شياطين تدعو وحي له نوع سفلا وحى لا إله يعني القول بالموجب تسليم بالإلاد وقف في أوجه الشيكسي أما لقى الشيكسي لا تسلمه حساء تدب لقى ويقيه التسليم أما القول بالموجب inuu yiraahdo markay isaga saasaa tirmiyaan way jirtaa laakiin waa caynka dabadii baa laga qalloocay waa sida xajaaj baa uu leeyahay mubir waaxay anaa ku furay